بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه سمي بهذا الاسم ولا يعلم أنه سيكون نبيا أو سيكون رسولا، ولكن هذا له مأخذان. الأول أن العرب أو من يسمي بالاسم الحسن تفاؤلا بأن يكون كذلك، فسموا بخالد تفاؤلا بأن يكون طويل العمر والمكث في هذه الدنيا، وسموا بعمر لأجل ذلك، وسموا بعمر أن يكون كثير من يقصد إليه وأشبه ذلك. فسمي بمحمد تفاؤلا بأن يكون كثير خصال المحمودة. وبينا لك أنه سمي بمحمد كثير من أهل الجاهلية، عدد منهم سموا بمحمد، بعض أهل العلم يقولهم 4 وبعضهم يوصلهم إلى 17 أو 14 نفسا. والوجه الثاني أن الله جل وعلا ألهمهم أن يسموه محمدا، لأن الله جل وعلا سماه محمدا في التوراة وسماه أحمد في الإنجيل كما جاء في سورة الصف، وهذا الإلهام ليطابق الاسم المسمى، والبشر قل أن يطابق الاسم المسمى فيهم، وذلك إذا كان فيه تزكية أو حمد أو ما أشبه ذلك. فأحق من سمي بمحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أحق من سمي بهذا الاسم، لأن الاسم طابق المسمى، فكثرت خصاله التي حمد عليها، بل كل خصلة وصفة يحمد عليها بشر فهي فيه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الاسم محمد أجمع أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأسماؤه الأخرى ترجع إليه. أما اسم أحمد فهو راجع إلى محمد من جهة أنه يثنى عليه بذلك، وهذا على أن أحمد متعدية. وعلى ما ذكر أولا يكون معنى أحمد أنه أحمد الناس لربه كما ذكر لك أولا، وتكون أحمد هذه من اللازم في ذلك. نعم، أقول مر عن البحث النحوي، قضى فيه بحث نحوي في أحمد، ونشوف الاسم اللي بعده. فلنرجع إلى المقصود فنقول تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، نعم، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بره والذي يحمد، نعم، يحمد أفضل مما يحمد غيره. فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان أولى به الحماد، كما سميت بذلك أمة وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم. وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية. النسبة إليهم يقولون بالدهر دهرية بالضم على خلاف القياس. القياس أن يكونوا دهرية نسبة إلى الدهر، لكن نسبوا إلى الدهر بضم الدال حتى يميز الاعتقاد من غيره، يقال هؤلاء دهرية وهم الذين يقولون بالدهر. نعم. لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب والخاتم، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت، فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. وأما نبي التوبة أيضا، المقفي على هذا يكون قريبا من العاقب في تفسير ابن القيم رحمه الله. والأولى أن يقال المقفي هو الذي تبع دين الأنبياء، فالعاقب من جهة الزمن، والمقفي من جهة الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح، كما قال جل وعلا: ثم قفينا من بعدهم برسلنا، وقال جل وعلا: وقفينا من بعده بعيسى بن مريم، وأشبه ذلك. فالقفو هو تتبع الأثر، قفى الشيء، قفى آثر الرجل، أي تتبعه وسار عليه حتى يكون كذلك. إذن فمعناه أنه لم يأتي بعقيدة في الله أو بدين يخالف ما عليه الرسل، بل كان جائيا بما جاء به من الدين العام، كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فهذا أنسب من كون المقفي يرجع إلى تتبع آثار، أو إلى كونه وافق من قبله وسار على أثرهم، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. فإذن هو ليس بدعا من الرسل، بل جاء بما جاءت به الرسل قبله عليه الصلاة والسلام، إلا أن شريعته خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. وأما نبي الملحمة فهو نبي التوبة فيه إبطال لاعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام وأنه المخلص للبشر من ذنوبهم، وأن خطيئة آدم لحقت الناس جميعا، وأن عيسى عليه السلام بقتله كما يزعمون تخلص البشر من أثر الذنب وتيب عليهم جميعا وحصل لهم بعيسى التوبة. وهذا اعتقاد باطل محدث ما جاء به عيسى عليه السلام، وإنما زينه لهم بولس اليهودي كما هو معروف وأشياعه. فنبي التوبة الأحق بها هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بفتح باب التوبة على مصراعيه، وجاء على لسانه أن الله جل وعلا يغفر ذنب التائب مهما كان، حتى ولو كان مشركا الشرك الأكبر، حتى ولو كان حاد الله جل وعلا، أو حتى لو كان أهلك أهل الأرض، فإنه إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأسباب التوبة أعظم من بينها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء من ذلك الأسباب القولية أو العملية أو الاعتقادية. نعم. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار، لم يعهد مثلها قبله. فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده. وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح به الأعين العم باب مرتج ليس مرتجا هو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العمى. يقال أرتج الباب، يعني إيش؟ أغلق. وهذا مفتاح الرتاج، يعني مفتاح الباب المغلق، مثل ما في الكتاب مفتاح الرتاج. والخطيب أرتج عليه، يعني أغلق عليه سبيل الكلام فلم يستبن فيه. أما من قال الخطيب ارتج عليه فهذا لحن عامي. وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة

وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنال الكفار منه أذى شديدا، ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل أن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار، فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام، والله أعلم. هذا الكلام واضح من جهة السيرة وسياق ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه في مكة، وأن بعض المؤمنين كعثمان وابنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكغيرهما هاجروا إلى الحبشة رغبة في أن يأمنوا على دينهم وأن يظهروه دون فتنة عنه وابتلاء، فكانت الهجرة إلى الحبشة مرتين كما سمعت، والنبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحصار مع الصحابة في القصة المعلومة أيضا، وخرج إلى الطائف في أحداث معلومة، وابن القيم رحمه الله أراد بذلك أن يهيئ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وهي الهجرة العظيمة التي هي فتح الفتوح وأكبر نعمة بعد الإسلام على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر الإسراء وأنه كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك المعراج. والإسراء كما هو معلوم هو المشي ليلا، يعني من مكة إلى بيت المقدس، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء وقع بعد هزيع من الليل، بعد مضي شيء من الليل، وهو المعلوم من قوله جل وعلا ليلا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي قوله أسرى معنى المشي ليلا، وفي قوله بعبده أنه بجسده وروحه، وفي قوله ليلا بعدها أنه كان بعد هزيع من الليل، لأن العرب